بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله ما بعد. وصلنا أخوة الكرام إلى سورة العصر، وهي سورة مكية فيها بيان حقيقة الربح والخسارة في هذه الحياة، والتنبيه على أهمية الوقت الذي يعيشه الإنسان. مطلع هذه السورة يقسم الله تعالى بالعصر، وهو الزمن والوقت، والله تعالى إذا أقسم بشيء فهو عظيم، والله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من عباده، وليس لعباده أن يقسموا إلا بالله وحده جل في علاه. فيقول الله: والعصر والزمن والوقت، ثم جاء المقسم به: إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسارة. وسبب هذه الخسارة وسبب هذا النقصان الذي يصيب الإنسان هو يعني هذا يدل عليه علاقة القسم بالمقسم عليه. يعني لما قسم الله تعالى بالعصر بالوقت يعني بالزمن وبين الإنسان في خسارة، اتضح لنا أن سبب الخسارة هي عدم استثماره للوقت، عدم استثماره للوقت للزمن الذي هو يعيش فيه. الزمان يا أخواني هذا هبة من الله سبحانه وتعالى، وشيء مفتوح أنت تجعل فيه ما تشاء من أرصدة العبادة والطاعة، وعلى قدر قدرتك تملأ هذا الوقت بالذكر والتسبيح والقراءة. فهو ميدان عظيم للمنافسة والمسابقة وملء هذا الوقت بالخير. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. مغبون يعني خاسر ولم يستثمرهما. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. والفراغ يعني لم يستثمر فراغه في طاعة الله. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى غالب الناس في خسر، وهذا شيء عجيب. يعني إن الإنسان في خسر إلا، فالاستثناء هو الأقل عادة كما تعلمون. طيب، من الذين خرجوا من هذا الاستثناء؟ من الذين خرجوا من هذه الخسارة؟ قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني استثمروا أوقاتهم في هذه القضايا الأربعة الكبرى: أولا الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إلا الذين آمنوا، ثم أتبعوا الإيمان تحقيقا له، قالوا وعملوا الصالحات، وهذا من أعم العبارات، عملوا الصالحات، كل صالح وعمل صالح يحرصون عليه، وعملوا الصالحات. ثم لم يقفوا إلى عند العمل الصالح، بل تواصوا بالحق، يعني أصبحوا يذكرون الناس، وكل واحد يذكر نفسه وأهله وأهل بيته ومن حوله بأنه يفعل أيضا الصالحات. فهو إذن عمل الصالحات بنفسه، واكتسب صالحات أخرى بتذكير الناس بعمل الصالحات، كما قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر كأجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجوره شيئا. فهو سيأخذ بهذه الطريقة حسناته هو في عمله، وحسنات من دلهم على الهدى ودلهم على الخير. فإذا هو آمن وعمل الصالحات، ثم تواصى بالحق، تواصى وأوصى الناس بالإيمان وبالعمل الصالح، وتواصوا بالصبر. فأيضا يصبر الناس على العمل الصالح وعلى الحق وعلى الإيمان، لأن النفوس يا أخوان أحيانا تمل، فهو يذكر الناس بالاحتساب والصبر على مثل هذه الأمور، فهو أيضا يثبت الناس حتى القائمين بالطاعة، يذكرهم بالأجور حتى يثبتوا على طاعة الله. وهذا أعظم ما يملأ به الزمن: إيمان وعمل صالح وأمر معروف اللي هو تواصي بالحق وتواصي بالصبر والثبات على الصبر على هذه الأعمال الصالحة. ولذلك قال الشافعي رحمه الله، الإمام الشافعي قال: لو لم ينزل الله تعالى حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفته. يعني من عظم معاني هذه السورة العظيمة. السورة التاليها سورة الهمزة، يقول الله تعالى: ويل لكل همزة لمزة. الويل نسأل الله العفو والعافية هو الهلاك في اللغة العربية، وفي الشرع هو وادي في جهنم، في وادي في جهنم شديد الحرارة. لمن هذا الويل؟ قال الله تعالى: لكل همزة لمزة. والهمز إيذاء الناس بالأقوال، واللمز إيذاء الناس بالأفعال. يعني مثلا الغيبة همز، النميمة همز، الإشارة بالسخرية هذا لمز، الطعن بالناس يعني من خلف ظهورهم، وهكذا كل هذا يدخل في ويل، يعني كل من طعن بالناس ظلما إما بأقواله أو بأفعاله. ثم وصف الله تعالى هذا الطعان بأنه يعني حريص على الدنيا، فوصفه بصورة عجيبة. قال الله تعالى: الذي جمع مالا وعدده. جمع مالا يعني همه جمع المال، ولاحظ مالا كذا نكرة من غير التعريف، يعني يجمع مالا من أي مكان، لا يهمه أن يكون مال حرام أو مال حلال، فهو أهم شيء يجمع المال. فالله تعالى قال: جمع مالا، أي مال. أطلق الله تعالى اللفظ حتى يبين أن هذا الرجل حرص على المال لا يبالي فيه من أين يأخذه. ومن حرص على المال يعدد المال، الله تعالى ما قال وعده، قال وعدده، يعني أنه يكرر عده، يعني كل يوم يحسب كم وصل المال، نزل ولا نقص وكذا. فهذه الصورة تدل على شدة حرصه على المال. ثم قال الله تعالى: يحسب أن ماله أخلده، يعني هذا هل يظن أن ماله الذي سيجمعه يخلده في حياة الدنيا وينجيه من يوم القيامة؟ كلا، لن يكون كذلك. إيش سيكون لهذا الهماز اللماز الجامع لحطام الدنيا من كل مكان سواء كان حلالا أو حراما؟ قال: كلا لينبذن في الحطمة. الحطمة اسم من أسماء النار، سميت بذلك لشدة حطم وتكسير ودق عنق وتكسير عظام من يدخلها والعياذ بالله، فيتحطمه حطما. لينبذن في الحطمة. ولاحظوا يا أخواني كيف يعظم الله سبحانه وتعالى هذه النار. أول عذاب لهؤلاء النبذ، والنبذ كما تعلمون في اللغة العربية فلان منبوذ يعني محتقر، فهو ما يلقى في النار، لا ينبذ في النار، كأنه حتى إلقاء في النار فيه امتهان له. وسأل الله العافية. في الحطمة، وسماها حطمة ليدل على شدة ما سيحصل لهذا، ستحطمه حطما. ثم عظمها الله تعالى قال: وما أدراك ما الحطمة؟ أتدري ما الحطمة؟ نار الله الموقدة. هذه أيضا بيان لشدتها، فأضافها الله سبحانه وتعالى لنفسه فقال نار الله، يعني ناره هو سبحانه وتعالى. والله عظيم ولا يضيف لنفسه إلا عظيما، يعني لما يقول بيت الله كتاب الله خلاص عرفنا أنه كتاب عظيم وبيت عظيم. فالله تعالى يقول نار الله، هذه مو نار موقدة، لا نار الله ليعظمها. الخامس قال الموقدة. الموقدة هذا الصيغة وهذا الوزن في الصرف هو اسم مفعول، يعني هي يوقد عليه، نار يوقد عليه. وكان متوقع أن يقول نار الله الموقدة، يعني اسم فاعل، يعني هي التي يوقد الله تعالى بها على أهل النار. لكن لا، ما قال الله تعالى موقدة، قال موقدة. إيش نفهم من هذا؟ أنها مع أنها نار إلا أن هناك من يوقد عليها ويحشها ويزيدها ويؤججها، فهي نار وتوقد عليها ليتجدد عياذ بالله عذاب أهل النار، نار الله الموقدة. هذه النار من شدة حرارتها لا تحرق الأبشار فقط، يعني احنا في نار الدنيا يقولون حريق من الدرجة الأولى من الدرجة الثانية، يعني تحرق الجلد أو تصل. الله تعالى لما ذكر النار قال التي تطلع على الأفئدة، يعني من شدة حرارتها تتغلغل في الجسم وتخترق الجسم كله وتصل إلى القلب، قلب تحرق والعياذ بالله. فهي لا تحرق فقط الأبشار بل تصل إلى كل جسم الإنسان. القضية السابعة التي ذكر الله تعالى فيها تعظيم هذه النار قال إنها عليه مؤصدة في عمد ممددة. لما يكون عندنا إنسان في مكان ويريد الهروب منه فهو له طريقان، إما أن يكون باب مفتوح يخرج منه أو يكون الأبواب مغلقة لكن الأسوار قصيرة يستطيع أن يقفز يعني من حولها. فالله تعالى حتى يقطع أمل هؤلاء في الهروب من النار قال إنها عليهم مؤصدة مغلقة الأبواب في عمد ممددة، في أسوار طويلة لا يمكنهم أن يخرجوا منها يعني قفزا أو ارتقاء للسور، يعني أنها لا مفر منها ولا هروب. فهذه سبعة تعظيمات للنار ذكرها الله تعالى في هذه السورة القصيرة. يقول المؤلف في هذه الآيات خسران من لم يتصف بالإيمان والعمل الصالح والتواصل بالحق والتواصل بالصبر، تحريم الهمز واللمز في الناس وأثره الخطير على الإنسان يوم القيامة. أسأل الله العظيم أن يعصم أقوالنا وأفعالنا وأن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد وينعم إياكم على الطاعة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.